جيب لي بس الكتاب عشان أوريكم شلون ال لا الصغير عطني يعني الأكفان مثل هذا الميت وهذا الكفن مثلا هذا جنب الأيسر ورأسه هنا ها يعني مثل أنا بس مسدح كذا هذا الأيسر على اليمين واليمين على اليسار تمام ثم يؤتى بحبل يربط بعد أن يعقد هنا على الرأس يربط هنا الكفن زائد والقول الثاني ذكر لكم راجح إذا كانت كذا الصفة إذا وضع القبر هكذا ممكن هذا ينزل كذا تمام لكن القول الراجح ذكرنا لكم اليمين على اليسار واليسار فوق اليمين بحيث الوضع في القبر هذا ما ينزل لو نزل هو مطلوب أصلا واضح هذا السر والثاني كثاني واللفافة الثاني والثالثة وشارع بعد الدرس في تطبيق أظهر الخيوط مثلا إذا وضع الكفن هنا وربطت إذا وضع في القبر في اللحد تحل يسيرا كذا حتى جسد الميت إذا انتفخ ما يكون هذا ماسكها لكن ثم ذكرنا لكم ليس على هذا دليل لو بقيت ما في بس لو حلت ما في بس الأمر واسع يعني. لكن العلماء يذكرون مثل هذه الأمور حتى لا يبقى لبس عند أحد من الناس في التغسيل يقول لماذا يغسل الميت بعض الناس إذا أراد أن يذهب المدرسة يغتسل ولا لا وإذا أراد أن يقابل مسؤول كبير يغتسل ويطيب فالميت قادم على الله عز وجل فيكون بأظهر صورة شرع فيها ذلك تغسيل طيب أكفان نظيفة بيضاء ويضع وجه القبلة على جنبه الأيمن كما سيأتي يقول ما هو أول مخلوق في الكون ما هو أول مخلوق في الكون ها القلم على قول لكن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب هذا الراجح ولو مو أول ما خلق الله القلم ها مثل ما تقول أول ما دخل زيد البيت صلى وإن كان قبلك 15 داخلين هذا المعنى اللي ذكرته ها العرش أول مخلوقات وأوسعها سبحانه والله عز وجل المستوى عليه الله يقول وهو اللي خلق السماوات وفي ستين وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء ولم يذكر عز وجل شيئا قبل خلقه وما هو أقرب المخلوقات إلى الله الكرسي يتنفس الفرق بين الجماد والشيخ يسأل يقول هل عرش ساكن أم حي الفرق بين الجماد وعموم الحيوانات إنسان طائر دواب هو النفس فالذي يتنفس هو روح والذي لا يتنفس جماد طيب بسألك دام سألتني بسألك ما هي أكثر معبودات من دون الله الجماد ولا الحي الجماد سبحانه الدليل أيه وشنو بنينا أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس والآن أكثر عباد غير الله أكثر من يعبد غير الله هم أهل الأصنام شرق الكرة الأرضية أكثرهم بوذيون مثل الصين بوذية والهند بوذية أكثرهم وهم غالب سكان الأرض فأكثر فيهم الأصنام بغض النظر مثلا عن غرب الكرة الأرضية فقط الشرق أكثر الكرة الأرضية بغض النظر عن الغرب ذلك هذا مصداق قول الله عز وجل في عن إبراهيم ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس وهذا إلى يوم القيامة يعني يشرع أن الإنسان يقول يا رب جنبني وبني عبادة الأصنام. لو قال شخص قديم عبادة الأصنام ما يوجد أصنام، أقول أكثر الناس الآن عباد أصنام بغض النظر عن القبور، احنا نعبد بس حجارة. لذلك غالب لا يوجد في الصين مثلا إلا صنم بوذي يسجد له ويركع له قبل أن يخرج العمل. طيب أسألك يوسف، يقول من ماذا خلق الله أولا، الأرض أم السماء؟ ها أعطنا الدليل، إذا السماء أعطنا الدليل وإذا الأرض أعطنا الدليل. الأرض الدليل ها ولا ها ها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. في سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم ذكر السماوات ثم بارك في الأرض، يعني خلق أرض يومين سماوات يومين ثم جعل البركة في الأرض في يومين. بنعطيكم مثال على البركة في الأرض، كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد فيما يعلم الناس المستغني عن غيره، ففيه الماء وفيه النبات وفيه الحيوان وفيه الهواء وفيه المعادن، غيرها غير مضيء أو مضيء لكن ما فيه هواء يمكن يتنفس الإنسان أو ما فيه من الثروات هذه. الأرض وهي صغيرة من أصغر الكواكب فيها كل شيء من السمك وغير السمك، هذه البركة فيها. يعني في مكان واحد تأخذ تراب تصنع بيت مع الطين، تأخذ التراب كرسي، تراب تحفر قبر، تأخذ التراب يكون تهيئة للطبخ، وهكذا. إذا هذه البركة فيها، لذلك مثلا الثياب أخذناها من الأرض، الفرش من الأرض، ما احتاجنا كوكب آخر نأخذ من هذه البركة اللي فيها. الحين نبغى الغسل، ها لأن عندك الميت الآن، ها طيب كيف الغسل؟ لا لا بعطي من البداية، مو بتكون بعد الوضوء، من البداية ثم يوضيه ندبًا. ها أول ما تبدأ حين أمامك الميت بس مثل ما أمس وضعوا كان خلع الملابس وضع العورة شيء، أيوة تسر عورته تمام. يلا وش تسوي؟ طيب إيش رأيك تصير هنا عشان يشوفون؟ تعال هنا، أيوة ها أي ورنا كيف توضي تغسل، ها ارفع صوتك سبع عشان ورنا هناك لا تتكلم واشرح لي هنا، خذ منديل خذ ها ورنا كيف تسوي. أول ما تبدأ الحين خلاص لو أتى قبلك اثنان وضعوا الميت وستر وقالوا تفضل غسله لنا احنا ما نعرف نغسل، وش تسوي أول شيء؟ ها خلاص هم استر عورته قالوا تفضل غسل، وش تسوي؟ توضي أول شيء توضي، ها ورنا كيف توضي. طيب تغسل يدين بعدين يعني بدل ما يتمضمض الميت أنت يعني تدخل الشيب على أسنانه وتبله شوي بماء كان بدل المضمضة ثم في المنخرين. أيوه ما تدخل معه، تنظف كذا بعدين تغسل وجهه. أيوه ثم تمسح الرأس ثم وأصبع في الأذنين. أيوه ثم تغسل الكبد. تمام أيوه. طيب خل نشوف واحد يغسل غيرك، يعني تكمل أقصد أنت طبقت. يلا اشرح لنا. ها ارفع صوتك ما اسمعك. طيب شو تسوي؟ شلون تغسله؟ ايوه شلون تغسله؟ نويت خلاص خلصنا. ها طيب تسمي. ها هاي قدامك، انت اشرح لنا ارفع صوتك. هذا قدامك الميت بس لا ترفعه، خله كما هو. اي لا خله كما هو، لا لا ترفع الميت كما هو، يحتاج ترفع ترفع. ايوه اي الراس واللحيه بماء وسدر. طيب اذا ما كان له لحيه، ولد صغير عمره 10 ما تغسل، بس الراس يصير. اي ذاك اللحيه اذا صار ما في لحيه ما تغسل الوجه بماء وسدر. ها شلون تجيب مويه مثلا؟ ورنا هنا. ايوه ما يخالف. كيف تغسله؟ يعني ممكن جيب لي المويه صح اوريك. اذا استطعت انت مثلا مويه تكب وتغسل، او احد يكب مويه وانت تفرك تدلك، عرفت؟ ايوه يعني لو واحد يساعد ما في بأس، يساعد في كب الماء، وضع الماء وتقليب الميت يمين يسار. طيب غسلت الشق اليمين ثم بماء وسدر على الراجع. أيوة طيب خلصت أيمن وخلصت أيسر، بعدين تكب عليه الماء بعد. أي كان في بطنه شيء يخرج يعني، بس شوي خفيف مو بالواحد يرص. أيوة يعني إذا كان ما خرج شيء الحمد لله بعد الثلاث يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغسلناها ثلاثا، إذا في شيء يخرج من بطنه ممكن باللصق الآن الشاش الطبي هذا يوضع عليه لصق، أو في دم مثلا جرح يثعب يضع فيه لصق وهكذا. أيوة أي نعم يعني يزاد لو كان يخرج من شيء، إذا كان ما يخرج شيء من أي أيوة إذا خلاص غسلنا ثلاث مثلا ولا في شيء نجيب إيش؟ كافور. الكافور هو الشجر الطويل هذا اللي فيه الهريحة مثل الفكس، يأخذ الورق ويدق ويباع عند العطارين، وتقول عطنا ورق الكافور لهريحة طيبة. أيوة تضع عليه بعدين ها الكافور. طيب زين ماشي ماشي. طيب ما تحط طيب على أيوة يعني يحط كافور أو طيب أو لو وضع على جسمه كامل؟ نعم يقول هل كل لفظة ريح ذكرت في القرآن بمعنى العذاب والشر والرياح عكسها؟ لا لأن في بعض القراءات ورسلنا الرياح وبعضها ورسلنا الريحة، ذلك في حفص نعم، في غير حفص لا. يقول هل المقصود أخذ الرغوة في فقط مثل رغوة الصابون، المقصود الغسل بنفس الماء المخلوط بالسدر سواء كان رغوة أو سائل؟ ذكرنا لكم في الشرح السدر ورق، ها لو وضع يحرك الإناء فيه ورق يحركه، الورق هذا الماء يحتاج يكون في الأسفل وفوق يخرج مثل الصابون مع الماء نأخذه، يعني الورق ما يجعل على الجسد الميت، وإنما الماء مع الرغوة دون الورق، بقايا الورق هذا يسمى الحثال. يقول هل صحيح يقول اشتد رياح نقول اللهم اجعلها رياحا واجعلها ريحا؟ لا، الحديث ضعيف. طيب في حديث ثاني عن الريح ماذا يقال؟ مش حول هذا المطر موجود في كتاب الأذكار، هذا نفس اللي عندنا نقول في كتاب الأذكار، وين العلم حقكم راه؟ أي نص الحديث مش لازم تراجعوا هذا الأذكار، لازم تقولونها أصلا تحفظونها زين، وما صح في الرياح لحديث واحد بخ فقط. اقرأ بس عطنا التوحيد بس. هناك فيه من خيره ولا من خيره، وخير ما فيه وخير ما مرت به أرسلت هناك، صح هذا الحديث فيه ضعف، ولا أعرف حديث صح في الريح إلا اللي في الأذكار فقط، حديث واحد عمر. فبقول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، لماذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد؟ تمام، بني التحذير عن بعض الألفاظ الشقيقة تخفى على كثير من الناس. طيب ليه قلنا كثير من الناس؟ إيه لأنها تخفى، يعني ليست طاهرة، إيه لا يعلمها كثير من الناس. طيب مصطفى لماذا ساق المصنف حديث ابن عباس؟ أول شيء الآية لبيان. أيوه لتحريم إيش؟ ها؟ لتحريم جعل الندم على الله، يعني أي ومن ذلك الألفاظ، يعني من صحيح. تمام. طيب والمؤلف ذكر رحمه الله حديث مع قول ابن عباس لماذا؟ لبيان، بيان بين ألفاظ من الشرك، صحيح. طيب سيد أعطنا مثال مما يقال الآن التي الألفاظ قد تخفى على بعض الناس. أيوة صح، لا تتردد. الأبغاء من الناس يقولونه، قل أي فكر وقل أي جزير صحيح صحيح مو صحيح، كلنا نتعلم. أي لولا شرح المعلم كان ما استفدنا. وأيضا مثال لولا الله وفلان، طيب صحيح نعم. وأيضا لا أبغى من الألفاظ هذه اللي فيها تنديد، الألفاظ تخفى على الناس. إيه لولا الساق كان حادث. ها لولا كاميرا في البيت لا دخل اللصوص. نعم صحيح تمام.